الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم المحب للغة العربية وكذلك الذي لا يحبها، ستحبها معنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتح معكم أولا بوابة النحو ونتعرف على ما وراءها. أيها المستمع الطيب المحترم الأصيل، قابلنا حارس هذه البوابة وتسلمنا منه عدة خطابات مسجلة. نفتح الخطاب الأول ونقرأ فيه هذه السطور. يقول الخطاب: الأرجح أن الحرف الأول من حروف الهجاء هو الهمزة وليس الألف التي تحمل الهمزة فوقها لتظهرها بارزة لا تختفي ولا تختلط بغيرها، فشأن الألف في هذا كشأن الواو والياء اللتين تستقر فوقهما الهمزة في كتابة بعض الكلمات. أما الألف الأصلية فمكانها في الترتيب الأبجدي بعد اللام مباشرة، حتى لقد اندمجت بسبب سكونها واستحالة النطق بها منفردة، اندمجت في اللام وصارت لام ألف، مع أنهما حرفان لا حرف واحد. أيها المستمع الكريم، وتسمى الحروف الهجائية حروف المباني لأن الكلمة تبنى وتتكون صيغتها منها، فالحروف الهجائية أساس بنية الكلمة، وهي غير حروف الربط التي سنتعرف عليها في حلقات مقبلة بمشيئة الله. أيها المستمع الكريم، ونفتح الخطاب الثاني الذي وجدنا به هذه السطور، ولتستمع إليها جيدا فهي مفيدة جدا. تقول: لا تزيد أحرف الاسم على 7 أحرف، مثل استغفار، ولا تزيد أحرف الفعل على 6 أحرف، مثل استغفر، ولا تزيد أحرف الحرف على 5 أحرف، مثل لكن، باعتبارها كلمة واحدة على الأصح مشددة بالنون ثابتة الألف بعد اللام نطقا. أيها المستمع المحترم الأصيل، ننتقل بك إلى بوابة أخرى وهي بوابة المعاني لنفتحها ونعرف ما وراءها. بعد الدخول والسير عدة خطوات نادانا حارس هذه البوابة وسلمنا ما سماه لنا إعلانات لغوية، وهذا الإعلان عنوانه دغدغ. فماذا وراء دغدغ؟ يقول: إنه فعل رباعي متعد، دغدغت مضارعها أدغدغ، والأمر منها دغدغ، والمصدر دغدغه. يقال: دغدغ عواطفه أي حركها، ويدغدغ طفله أي كما تقول العامة يزغزغه، أي يلمس بأصابعه أماكن حساسة في جسمه كإبطه أو بطنه مما يحدث ارتعاشا وانفعالا. ودغدغه بكلمة أي طعن عليه بها وجرحه، ودغدغ عرضه أي طعن في نسبه. أيها المستمع الكريم، ونفتح الآن بوابة الحوار مع ضيف هذه الحلقة. ومعنا في هذه الفقرة الحوارية قامة شعرية كبيرة من قامات الشعر في مصر والوطن العربي، إنه الأستاذ الشاعر أحمد فضل شبلول. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. في البداية، ماذا تمثل اللغة العربية لشاعرنا الكبير مما أدى به إلى الكتابة باللغة الفصحى والتبحر في الشعر العربي قراءة وكتابة؟ ليس هناك شك أن اللغة العربية هي هويتنا، هي مشاعرنا، هي أحاسيسنا، هي شخصيتنا. ومن ثم كان لابد لي أن أبحث عن شخصيتي في تلك اللغة العربية عن طريق القراءة والقراءة المتعمقة، سواء في قراءة القرآن الكريم أو روائع الأدب العربي القديم أو روائع الأدب العربي الحديث. قرأت الكثير والكثير من أعمال المتنبي وأبي نواس، ووصولا إلى الشعراء المحدثين منذ أحمد شوقي وحتى فاروق شوشة وأمل دنقل ومحمد إبراهيم أبو سنة. أبحث عن نفسي، أبحث عن وجودي في تلك اللغة، وأحاول أن أضيف إليها عن طريق ما أكتبه من قصائد، ما أكتبه من مقالات، ما أكتبه من صحافة حتى، لأن اللغة هي الهوية الأولى، ومن ينتمي إلى لغته ينتمي إلى هويته. نعم أستاذ أحمد، حضرتك كشاعر فصحى، هل تجد هناك تنافسا بين الفصحى والعامية، أو بمعنى آخر هل اللغة الفصحى تهاجمها اللغة العامية وتطغى عليها بالذات في هذا العصر؟ أعتقد أن اللهجة العامية في كل بلد من البلدان العربية، وقد زرت العديد منها، هي المسيطرة كحديث يومي. أما لغة التعليم، لغة الإعلام، لغة الصحافة، فأعتقد أنها تسير باللغة العربية، أو اللغة العربية المبسطة، أو كما قال توفيق الحكيم اللغة الثالثة. لن تطغى العامية على الفصحى، لأن الفصحى يعني لغة القرآن الكريم، ومن ثم يعني هناك الآية المعروفة: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. بحفظ اللغة العربية أو بحفظ القرآن للغة العربية، لا أعتقد أن العامية في بعض البلدان العربية سوف تطغى على الفصحى، مثلما طغت اللغات الأوروبية على نفسها. نجد أن في إنجلترا على سبيل المثال، أو في بريطانيا، يترجمون شكسبير من الإنجليزية إلى الإنجليزية، وهذا لم يحدث. نحن لم نترجم المتنبي من العربية إلى العربية على سبيل المثال. بمعنى أن اللغة الإنجليزية التي كتب بها شكسبير في عصره غير مفهومة للرجل الإنجليزي الآن. ومن ثم مقعرة، يعني ممكن أن اختلفت كثيرا. نعم. اختلفت كثيرا. هنا نقطة تطور اللغة. نعم. سواء كانت إنجليزية أو عربية. لا، أنا يعني أتحدث عن الإنجليزية على وجه التحديد، لأنني عندما قرأت أن هناك يترجمون شكسبير من الإنجليزية إلى الإنجليزية دهشت كثيرا، لأنها تطورت تطورا سريعا، يعني ربما يكون هذا التطور في غير صالحة، لدرجة أنهم لا يعرفون أن يقرأوا أدباءهم في الماضي بتفكير الأديب نفسه بالضبط. نعم. فلذا شعرت بالفخر أننا نقرأ المتنبي على سبيل المثال بلغته، بقصائده التي كتبها المتنبي نفسه حتى الآن، ولم تترجم قصائد المتنبي من العربية إلى العربية، وهذا يعني هكذا العربية محفوظة. نعم. محفوظة حتى يعني القرآن الكريم لم يترجم من العربية إلى العربية. يعني القرآن الكريم أي نعم به بعض الألفاظ التي تستعصي على الفهم من القراءة الأولى، ولكن لم نترجم القرآن، ترجمت ديانات أخرى على سبيل المثال. فمن هنا يعني العربية حية، ضاف إليها كما قال الدكتور طه حسين، ولنا أن نضيف إليها ما يستجد في عصرنا. وفي الختام أغلقنا البوابة الرئيسية فوجدنا هذا مكتوبا عليها: والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.